يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما عنون له من أحاديث في كتاب الإمام مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا ابن قال أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن خالد قال قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول مثله سواء. قال: وحدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفذت أزواد القوم حتى قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها. قال: حتى ملأ القوم أزوادهم. قال: فقال عند ذلك قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال: وحدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال ويجيء الآخر بكف تمر. قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. لما نبدأ ونشرح الحديث ونوصل عنده بعد ذلك استفسر. هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله أحاديث كثيرة. أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أنها بدأت من هذا الحديث وانتهت بحديث العباس بن عبد المطلب، وكل الأحاديث تدل على شيء واحد ألا وهو أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يدخل الجنة. وهذه من المسائل التي خاض فيها أهل القبلة ولهم فيها أقوال. فمن هذه الأقوال ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، فإن كان من أهل المعاصي فأمره إلى الله موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن المعلوم أن موجبات مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب ومحو الذنوب كثيرة، منها التوبة والاستغفار ومنها الشفاعة ومنها الدعاء ومنها البلاء كالمرض ومنها عذاب القبر وغيرها من الأمور التي يبتلي الله بها العباد فتكون تمحيصا لهم ومغفرة وتكفير آثام ورفع درجات. وذهب الخوارج إلى أن من قال لا إله إلا الله ثم أتى بمعصية كبيرة فإنها تنقض لا إله إلا الله ويرتد صاحبها ويعود إلى الكفر، ولذلك هم يكفرون من ارتكب معصية، يحكمون بكفره ويحبطون عمله ويحلون دمه، كل ذلك بناء على رأيهم الفاسد، وهو أن المعاصي تحبط الأعمال وتنقض الإيمان. وذهب المعتزلة إلى أن المعاصي تحبط الأعمال وتبطل الإيمان، لكن صاحبها لا يسمى كافرا، يعني لا يخرج عن الملة، ولكنهم يحكمون بخلوده في النار. ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن الخلافة بين الخوارج وبين المعتزلة في باب التكفير إنما هو خلاف لفظي، حيث يحكمون بحكم واحد وهو الخلود في النار وإحباط العمل وعدم تسمية من يفعل ذلك بالمؤمن. وفي مقابل هؤلاء المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار وإنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن من قال لا إله إلا الله لا يؤثر على هذا القول شيء ارتكبه من الآثام، وهؤلاء عندما اعترض عليهم بأن الله تعالى أخبر عن أمر المنافقين وأنهم يستوجبون النار مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون المنافقون مؤمنون لكن يستوجبون النار لأمر غير الإيمان، وهذا أيضا من التطرف في الأقوال. وبهذا يتضح أن قول أهل السنة هو القول الوسط وهو القول الحق، وهو أن أهل القبلة الذين يموتون على قول لا إله إلا الله يستوجبون الجنة. فإن كان آخر كلامهم لا إله إلا الله، أو إن كانوا من أهل الطاعة ومن أهل العبادة ومن أهل عمل الصالحات، فإنهم يستوجبون الجنة. أما إذا كانوا ممن ارتكب المعاصي دون الشرك فإن هؤلاء يوكل أمرهم إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة والأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يستوجب الجنة قال ذلك وعلمه أصحابه، وكان هذا في أول الإسلام وفي آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت الفرائض ونزلت الأحكام، كل ذلك يؤيد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. أورد المصنف رحمه الله أحاديث في هذا الباب، ولطول هذا الباب سندرس أحاديثه يعني مسندا مسندا. أما الحديث الأول فقال فيه الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات وهو يعلم أي يعتقد، لأن علم هنا التي هي لليقين من أفعال اليقين، بمعنى من مات وهو يؤمن ويعتقد أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني استوجب دخول الجنة، إما ابتداء وإما في آخر أيامه وفي آخر يعني بعد أن يطهر من ما ارتكبه من الآثام. قال دخل الجنة، ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء. فرجع الحديث إلى خالد، ومدار الحديث على خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يعني مولى ابن عثمان رضي الله تعالى مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل الحديث الأول سواء. فهذا الحديث لاحظنا أن الإمام مسلم رحمه الله رواه من ثلاثة طرق، طريقان قرن بينهما وطريق فرد. أما الطريق الأول والثاني الذي قرن الإمام مسلم رحمه الله بينهما فهو رواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. والإمام مسلم إنما قرن بينهما من باب الاختصار، لأن كل واحد من الراويين من الشيخين إمام. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة كنية لإبراهيم وهو جده محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر الكوفي يعني أنه مات في الكوفة. قال ثقة حافظ، ثقة حافظ أي أنه في المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي أعلى مراتب التعديل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال مصنف يعني أن له كتب قد ألفها، ومنها كتابه المشهور والمسمى بالمصنف، وهذا الكتاب قد طبع مرات في 16 مجلدا. قال هو من الطبقة العاشرة أي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 35 و200 من الهجرة، وقد أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء الذين رووا لأبي بكر بن أبي شيبة. قال وزهير بن حرب، أما زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى له مسلم يعني في هذا الكتاب أكثر من 1000 حديث، فيعتبر من كبار شيوخ الإمام مسلم. قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هذا زهير بن حرب. وإنما قرن مسلم رحمه الله بينهما كما قلنا للاختصار، كل منهما روى عن شيخه إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم اشتهر بين الرواة بنسبته إلى أمه، يقال فيه إسماعيل ابن علية، وكان رحمه الله يكره هذه النسبة لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم. لكن لما كان في الرواة عدد كل يسمى إسماعيل بن إبراهيم ميزوه عن غيره بهذه الكنية ابن عليا، وهذا كما سبق الحديث عنه لا يعد من باب التنابز بالألقاب، لأن الغرض منه التمييز وليس الغرض منه النيل أو الاستنقاص. والإمام مسلم رحمه الله هنا ظهرت لنا دقة حفظه، فإنه سمع هذا الحديث من شيخه زهير يقول حدثنا، أو زهير يقول عن إسماعيل بن إبراهيم. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا ابن علية. لذلك الإمام مسلم أورد اللفظين يبين الفرق بين ما قاله كل واحد من الشيخين. قال عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية، قالوا عن خالد. أما ابن علية هذا إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبي بشر البصري، قال المعروف بابن علية، قال فيه إنه ثقة حافظ وإنه من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 من الهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. فهو إذن إمام ثقة. إسماعيل بن إبراهيم إنما يروي هذا الخبر عن خالد، والمراد به خالد الحذاء المشهور بهذا اللقب. قال هو خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء. يقال قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم، يعني عند الناس الذين يشتغلون بالأحذية، لم يكن يعمل حذاء ولم تكن صناعته صنع الأحذية، لكن لما كان يجلس عندهم نسب إلى مهنتهم فقيل فيه الحذاء. وبعض أهل العلم يقول لا، لكنه كان يستخدم كلمة يقول احذو بحذاء كذا، احذو كذا يعني اتبع كذا وقيس كذا، فقيل فيه الحذاء يعني كثرة صيغة مبالغة من أمره بالاحتذاء، يعني المتابعة والمقايسة والتقليد، فقيل فيه الحذاء، فتكون هذه النسبة إلى الحذو لا إلى الحذاء. قال قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم، وقيل غير ذلك. قال فيه الحافظ ثقة، يعني إنه عدل ضابط تام الضبط، فما يرويه من حديث يقبله أهل العلم وإن تفرد به، لأنه أهل لقبول الرواية. قال إنه كان يرسل، وهذه الكلمة هي ليست قدحا وإنما هي وصف لما كان يفعله، ومعنى أنه يرسل حيث إنه من الطبقة الخامسة التي هي طبقة صغار التابعين، وجل روايتها عن التابعين، وهو لم يروي عن الصحابة، وإنما رأى الواحدة والاثنين والثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم وكان صغيرا. ولذلك لما بدأ التعلم والرواية أخذ عن التابعين، لكنه أحيانا يورد الخبر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هذا القول إرسالا، يعني ما يرفعه وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا شك إنه خبر فيه انقطاع، لأنه لم يدرك الصحابة رضوان الله عليهم حتى يروي عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كأنه تنبيه ليفرق بين ما وصله من روايات وبين ما أرسله، فما وصله يقبل لأنه ثقة، وما أرسله ينظر فيه، إن جاء من طريق أخرى عرف فيها الواسطة عندئذ يقبل حسب ما يذكره أهل العلم في قبول المراسيل. قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري، قال ثقة من الطبقة الخامسة. وهذا الحديث فيه كما ذكر من اللطائف أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذا خالد الحذاء وهذا الوليد بن مسلم وهذا حمران مولى عثمان رضي الله عنه، كل منتظم في سلك التابعين يروي بعضهم عن بعض. فالوليد بن مسلم أيضا ثقة، روى له الإمام البخاري في كتابه رفع اليدين عند الدعاء، وأخرج له مسلم، وروى له أبو داود والإمام النسائي رحمهم الله. قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران، قال حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، اشتراه عثمان رضي الله عنه في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونشأ في حجر عثمان، وكان من أهل العلم الذين اختصوا برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو من الطبقة الثانية، يعني طبقة كبار التابعين، حيث إنه أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، كان من كبار التابعين. قال إنه ثقة، توفي عام 75 أو 75 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يروي هذا الخبر عن عثمان رضي الله عنه، قال عن عثمان وهو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذو النورين، أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الذين هاجروا إلى الحبشة، وكل هذه مناقب له رضي الله تعالى عنه. استشهد في شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 35 على يد بعض الخوارج حيث تسلقوا عليه داره وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله وكان صائما رضي الله تعالى عنه. أخرج له الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى يعلم أي يعتقد ويقر، وليس المراد بالعلم هنا المعرفة كما زعمت الجهمية، فإن الجهمية يذهبون إلى أن الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة، وأن من عرف الله فهو مؤمن، وهذا القول شر الأقوال التي قيلت في تعريف الإيمان. ويلزم منه أن فرعون مؤمن لأنه علم وعرف الله، وأن إبليس مؤمن لأنه عرف الله، بئس ما قالوا وما عرفوا. والمراد بالعلم إنما هو الإقرار والاعتقاد والتصديق، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال: هذا الحديث دلنا على أن الإنسان يدخل في الإيمان بالإقرار بالشهادتين، بالتصديق بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعتقد ذلك ويؤمن به، ويكون آخر قوله في الدنيا: فمن فعل ذلك استوجب الجنة. وهو كما يقول أهل السنة والجماعة إما ابتداء، حيث إن الله تعالى يقبل منه ويدخله الجنة برحمته جل وعلا ويعفو عنه ويتجاوز عن كل ما بدا منه من آثام ومعاصي، أو أنه يطهره إن استوجب هذه الطهارة بأن يطهر ثم يدخل يخرج من النار ويدخل الجنة. وقد مر بنا فيما درسناه أن الله تعالى يشفع نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من أدخل النار من أهل لا إله إلا الله، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع لهم ويقول: أمتي أمتي، فيأذن له الله جل وعلا بالشفاعة ويحد له حدا ويقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. قال: فيخرجون، لكنه يبقى بقية، فيعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه فيسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد يحمده بها ويطيل السجود إلى أن يأذن له الله فيقول له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ويحد له حدا ويقال له: اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان، لكنه تبقى بقية ممن قال لا اله الا الله، لا يزالون في النار لأنهم اقترفوا من الآثام والمعاصي ما أوجب دخولهم النار. فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة بعد أن يسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويسبحه، ويأذن له الله، لأن الشفاعة ملك لله، ولأنه لا يشفع أحد إلا بإذن من الله، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، وكما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. فيؤذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهكذا يخرجون، لكنه تبقى في النار بقية ممن قال لا إله إلا الله، وممن ليس له من العمل مثقال ذرة من إيمان. فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الرابعة، ويحذو ويخطو ويسير مثل ما سار في المرات الثلاث، حتى يقال له: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فيخرجون، لكن هناك من قال لا إله إلا الله. ويهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، فيقال له: شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفعت الرسل، ويبقى الله جل وعلا هو الذي تعم شفاعته. فيقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد ممن قال لا إله إلا الله، وتطبق النار على أهل الكفر. ولذلك الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من مات وهو يقول لا إله إلا الله نقطع له بالجنة، لكن لا نقول يدخلها ابتداء، وإنما نقول هو في مشيئة الله إن شاء أدخله ابتداء الجنة، يغفر له ويدخله الجنة، وإن شاء حاسبه وفق ما قدم في الدنيا من معاصي، لكنه من أهل الجنة مهما كان عليه من الوزر ما لم يكن شركا، ما لم يكن شركا. هذا معنى هذا الحديث، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي حاول الإمام النووي رحمه الله أن يعرضه فيما تكلم عليه من شرح سنتتبعه إن شاء الله، بعد أن نسوق الرواية الثانية أو الرواية الثالثة من روايات الإمام مسلم، وهي رواية متابعة للرواية الأولى. قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري. قال فيه: إنه ثقة، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، قال فيه إنه ثقة ثبت، والقائل هو الحافظ ابن حجر، قال فيه ثقة ثبت عابد، فوصفه بأنه ثقة ثبت هذا من أعلى مراتب التعديل، وهو من المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه عابد، ووصفه بالعبادة هذا وصف لا علاقة له بالجرح والتعديل، وإنما هو يعني من ما تميز به واختص أنه كثير العبادة. قال من الطبقة الثامنة، وهي طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 86 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. هذا بشر بن المفضل يقول حدثنا خالد الحذاء، فانتهى الحديث إلى خالد وعليه مدار الرواية. وبشر بن المفضل إنما تابع في هذا الحديث إسماعيل بن علية، تابعه متابعة تامة في رواية هذا الخبر. فهذا الحديث رواه عن أو رواه مسلم عن 3 من شيوخه، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وثالثهم محمد بن أبي بكر المقدم. وقد روى هذا الحديث هؤلاء الشيوخ، رووه عن شيخين، أما زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة فرووه عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وأما أبو بكر المقدم فرواه عن بشر بن المفضل. وكل من إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل رويا هذا الخبر عن خالد الحذاء عن أبي الوليد أو عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران مولى عثمان بن عفان قال يقول مثله، سواء يعني مثل حديث عثمان الأول، مثل رواية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم. فهذا الحديث دلنا على ما ترجم له الإمام النووي من أن من قال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله يحكم له بأنه من أهل الجنة، لكن لا نقطع بدخوله الجنة ابتداء، وإنما نرجو للمحسن أن يدخله الله الجنة ابتداء، ونخشى على المسيء أنه يتعرض للمساءلة والحساب والتطهير والعذاب ثم بعد ذلك يدخل الجنة. قال وحدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمراد بالمسير يعني في غزوة من الغزوات. قال فنفدت أزواد القوم يعني ما عندهم من طعام، قال حتى هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنحر بعض حمائلهم، والمراد بحمائلهم يعني ما يحملهم من النوق ومن الجمال، هكذا جاءت الرواية، وجاءت بصيغة أخرى بعض جمالاتهم يعني هم أن ينحر بعض جمالاتهم، والمراد بها جمع جمل وهي الذكور من الإبل من أجل أن يقتات الناس ويأكل الناس ويدهنوا، يعني ينالهم شيء من الدهن الذي يكون في اللحم. قال: فقال عمر رضي الله عنه، لأن المسافة كانت طويلة والسفر كان من المدينة إلى تبوك استغرق زمنا، حيث أوشك أن يكمل شهرا، وكانت غزوة تبوك من أشد الغزوات صعوبة من حيث طول السفر ومن حيث تعرضهم لشدة البرد ومن حيث نقص الأطعمة، لأنهم خرجوا من المدينة قبل جني الثمار وفي شدة الحر. لكن من المعلوم أن تبوك تكون قريبة أو هي قريبة من الشام، فيجد الناس فيها فرقا في الجو، ففي النهار يكون الجو شديدا لشدة الحرارة، وفي الليل يكون الجو باردا، والناس ما معهم ما يكفيهم من الطعام والشراب واللباس، لذلك سميت الغزوة بغزوة العسرة من شدتها، بغزوة العسرة. تعرض فيها الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الموقف لما أوشكت أطعمتهم أن تنتهي. فكر النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أن يخلصهم من هذا الجوع، حتى إنه هم أن يذبح بعض النوق، وكانت النوق بالنسبة لهم قليلة، حيث كان الثلاثة من الرجال يتعاقبون راحلة واحدة، كل ثلاثة من الجيش لهم جمل واحد أو ناقة واحدة يتعاقبون، يركب أحدهم ويمشي الاثنين مسافة ثم ينزل ثم يركب الثاني ويمشون ويمشي الاثنان، وهكذا استمروا حتى وصلوا وحتى قفلوا. لا يتحمل الجمل ركوب الثلاثة، ولأنه لو فعلوا أدى ذلك إلى ضياع الجمل، لا سيما وأنهم يحملون على الجمل بعض أمتعتهم، فلا يمكن أن يحتمل الجمل هذا النفر من العدد، النفر من الراكبين. لذلك وصفت هذه الغزوة بغزوة، أو بأنها غزوة العسرة، وسمي الجيش بجيش العسرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشفق بحالهم هم أن يذبح، لكن عمر رضي الله تعالى عنه راجعه وعرض عليه ما فيه مصلحة للمسلمين، حيث يبقون على رواحلهم ويمكنهم أن يستعيضوا باللحم الذي يأكلونه بما يمدهم الله سبحانه وتعالى من بركة وخير في طعامهم. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن لو جمع الناس ما عندهم من بقايا الطعام، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم بالبركة فيزيد الله هذا الطعام. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يبارك لهم فيما بقي من أزوادهم، استعادوا هذا الزاد، وكل ملأ ما عنده من أوعية، حتى إنهم لم يتركوا وعاء في العسكر إلا ملؤوه، وزيادة على ذلك بقيت بقية أكلوا منها حتى شبعوا وصدروا. وهذا لا شك إنه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها العلماء الذين كتبوا في المعجزات، عدوها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن ألف في دلائل النبوة ساق هذا الخبر وذكره في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بارك الله لهم في طعامهم ذكرهم بأنه رسول الله، وبأن من قال وآمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الله يدخله الجنة، يعني ومات على ذلك استوجب دخول الجنة. فهذا الحديث ظاهر الدلالة فيما دل عليه. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، أي في غزوة من الغزوات، وقد بينت هذه الغزوة بأنها كانت غزوة تبوك. قال: فنبلت أزواد القوم، ومعنى أزوادهم يعني جمع زاد، أي ما عندهم من طعام يتزودون به أثناء السفر. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، أي ما يحملهم من الجمال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، يعني عرض عليه ذلك، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره، يعني اللي عنده قليل من طعام البر، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. هكذا جاءت الرواية، وفي بعض طرقها وذو النوى بنواه. وهنا استغرب السائل: ما علاقة النوى؟ النوى لم يعتد الناس أكل النوى، والنوى إنما تطعم للدواب، لكن ما سر ذكرها هنا؟ قال: هذا النوى كانوا يحتفظون به ويعدونه آخر أنواع الأطعمة، يعني عند شدة الحاجة كان الواحد منهم يخرج النوى ويمصها، يضعها في فمه ويلوكها ويمصها حتى تلين وحتى تتحلل، يخرج منها شيء من مكوناتها، ثم يشربون عليها الماء فتكون لهم بمثابة الطعام. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، أي فوضعت وجمعت ودعا الله عليها. قال: حتى ملأ القوم أزودتهم، يعني أوعيتهم أو أمتعتهم، ملأوها من الطعام. فقال: فقال النبي، فقال عند ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد، يعني لا يأتي عبد يوم القيامة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك في ذلك، بل يقولها موقنا معتقدا مقرا، إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق أخرى. أما رواة هذا الحديث فهو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر، وأبو بكر بن أبي النضر أو أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر البغدادي، وقد ينسب لجده، قال اسمه كنيته، وقيل اسمه محمد وقيل اسمه أحمد. وهو ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وقد روى له الإمام مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثني أبو النضر يعني أباه، وأبو النضر هو هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي. أبو النضر مشهور بكنيته، قال ولقبه قيصر. قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 27 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، وعبيد الله الأشجعي هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن الأشجعي أبو عبيد، أو أبو الأشجعي أبو عبد الرحمن، اسمه عبيد الله، واسم أبيه عبيد الرحمن، وكنيته أبو عبد الرحمن الكوفي. قال ثقة مأمون أثبت الناس في كتاب في الزهري، أثبت الناس كتابا في الإمام الثوري وليس الزهري، يعني أنه من أثبت تلاميذ سفيان الثوري، وأثبت من كتب عن الإمام الثوري. قال من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 82 و100، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عبيد الله الأشجعي يقول عن مالك بن مغول، ومالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وقد أخرج له الجميع. قال عن طلحة بن مصرف، هو طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، قال ثقة قارئ، أي قارئ للقرآن، فاضل من الطبقة الخامسة، مات سنة 12 و100، وقد روى له الجميع. قال عن أبي صالح، وهو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، هو من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات سنة 101، وقد روى له الجميع. يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول. وقد رأينا أن رجال هذا الإسناد كلهم من الثقات، وأن ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله ما ذكره في مقدمته من أنه يصدر الباب بأحاديث الثقات متحقق في هذا الإسناد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث كما مر بنا، ساقه من طريق أخرى، لكن هذه الطريق تختلف عن الطريق الأولى، لأن الطريق الأولى كانت من مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه،